مناعة من هذه الهواجس التي يثيرونها. فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه. هنا يجب أن نفصل إلى مسألة وهي ما معنى الذكر. لو حدد العلماء المعنى المقصود بالذكر لما حدث الخلاف بينهم الطويل العريض في هذه المسألة. ليه؟ لأن مثلا سيدنا الإمام مالك يقول لك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء كنت ناسيا أو عامدا فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة. أدي رأي مين؟ رأي الإمام مالك. أبو حنيفة قال لا، إذا كنت ما سميتش ناسيا كل، إنما إن كنت عامد ما تاكلش. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا، ما دمت مؤمنا ومقبل على الذبح وأنت مؤمن يبقى كل مما لم تذكر اسم الله عليه ناسيا أو عامدا. ليه بقى؟ ازاي يتأتى هذا مع قول الله فكلوا مما ايه ذكر اسم الله عليه؟ نقول له ما هو الذكر اولا عشان نفض المسألة. هل الذكر ان تقول باللسان ام الذكر ان يمر الشيء بالخاطر؟ اذا كنتم تقولون هو الذكر باللسان، اذا تعال نبحث في الحديث القدسي الذي قاله الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تبقى مدام ربنا سمى الخاطر في النفس ذكر، يبقى الإمام الشافعي له حق. ولذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر المؤمن في قلبه قال أو لم يقل. يبقى إذن المسألة يجب أن إيه؟ نوضحها بقى. يبقى إذن الذكر يجب نحدد معناه أولا علشان ننهي الخلاف في المسألة دي. مش كل ساعة نعمل معركة وده ذكر وده ما ذكرش أو شغلان. نقول له ما هو الذكر؟ الذكر هو خطور الأمر على البال، قد يصحبه أن يخطر على اللسان مع الخطور على البال، وقد يظل خطورا على البال، بدليل أن الحق قال في حديثه القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وتنتهي المسألة. ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذكر المؤمن في قلبه، يعني إيه ذكره في قلبه؟ قال ولم يقل. المؤمن حين يجد أمامه أشياء كثيرة، قد يوجد شيء جميل وشيء ملوش من الجمال شيء. الجاموسة مثلا في شكلها أم الحصان؟ الحصان. لماذا أقبل المؤمن على أن يذبح الجاموسة فيأكل منه ولا يتقدم إلى الحصان فيذبحه؟ ليه؟ مجرد إقباله على ما أحل الله دليل على أنه ذكر المحلل والمحرم. دليل على أنه ذكر إيه؟ المحلل. وإلا فما الذي جعله يذهب إلى شيء ويترك شيء ثاني؟ إذن اختياره لشيء يبقى هو ده اللي إيه؟ وإيه مسألة ذكر الله في النفس أو في القول؟ يبقى اتفقنا على أن ذكر المؤمن في قلبه قال أو لم، وعرفنا الدليل، تستطيع تنهي به الخلاف في أي مسألة في هذه المسألة. يبقى الإمام الشافعي أخذ بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل إن بتجيلهم ذبائح ما يعرفوش من اللي ذبحها وما سموا ولا ما سموش، قال إيه؟ سمي وكل. لان انت ما كنتش حاضر وقت الذبح عشان ده انت كنت مستحضر الحلال والحرام، يبقى استحضر المحلل والمحرم ساعة الاكل. اتحلت المسألة؟ اتحلت المسألة. الحق سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا اذكر اسم الله وخدنا بقى انها في القلب؟ قال لك لان انت تقبل على اشياء لتفعلها الأشياء التي تفعلها قسمين، قسم يمر على بالك قبل أن تفعله، وقسم لا يمر على بالك بل تفعله كده بدون ما يمر على البال. الأفعال العكسية كلها بتفعلها وهي لا تمر على إيه؟ على بالك. افرض ان واحد راح جايب مثلا بصوابعه كده قدام عين الواحد، الواحد يقفله ولا تروحش على باله، امر غرضي، امر ايه؟ غرضي. انما الفعل اللي يجي على البال تفكر فيه قبل ما ايه، لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثة، نسب ذهنية تيجي في الذهن، ونسب كلامية تعبر عما في الذهن. فالذي يفعل الفعل بعد أن يمر بخاطره هو ده اللي نقول له هذا فعل ذو بال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما يكلفناش عنت ولا يكلفناش مشقة يوم يقول إيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني امر يكون خطر على بالك تفعله او لا تفعله. انما انا ساعه ما يجي واحد يحط صابعه ناحيه عينيا كده اقوم يقول لي لازم تسمي قبل ما تقفل عينيك، مساله مش ذي بال دي، لانها مساله غرزيه تاتي بالحركه العكسيه دون ان تمر على الايه. والا لو انتظرنا اوامر المخ وعلشان نحط صوابعنا تكون العين انفخذت. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كل امر ايه زيبة، كل امر ايه زيبة. امر مش زيبان الله سبحانه وتعالى لم يكلف. طب وش معنى بقى زيبان ومش عارف الموضوع ده ليه؟ قال لك لانك حين تقبل على اي فعل، تقبل على فعل فينفعل لك ما تفعل فيه. عايز تذبح عجل خروف تقول والله ده كائن حي، فايه اللي اباح لك انك انت تروح ايه تزهق الحياه بتاعته وتقتله كده وتاخده؟ تقول له انا ما عملتهاش من عندي، انا عملته لان الله اباحه لي فبسم الله اذبحه. الله. يبقى اذا في حاجات كتير كل افعال زي بال تمر عليها بايه. احنا ولله المثل الاعلى لما يجي واحد قاضي ويقعد كده وبعد ذلك يقول باسم الشعب او باسم الدستوري او باسم كذا حكمت بكذا، لان يجي واحد يقول لك طب وانت ايه اللي خلاك تحكم علي؟ يقول له انا ما بحكمش عليك كده من عندي، ده انا بحكم عليك باسم الشعب اللي قعدني وباسم القانون اللي مشاني، يعني مش من عندي. كذلك انا اقبل على اي عمل لا بقدرتي على المنفعل لي في العمل، ولكن بان الله هو الذي اقدرني، هو الذي ايه اقدرني. ولذلك الناس بيظنوا ان لما نذبح حاجة بنبقى نأذيه، لا، انت بذبحها تكمل مهمتها في حياتها. تكمل ايه؟ لانها مخلوقة الايه؟ مخلوقة الكده، مزللة الكده. فساعة انت ما تذبحها ما تفتكرش انها تزعل منك لو كان يأتي منها الزعل. ليه؟ لانك انت بتؤدي ايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان في عجيبة من عجائب المزاولات الفعلية. هذه العجيبة انك انت مثلا تأتي الى الحيوانات التي لم يحلها الله للانسان، ثم تعرضت الحيوانات الى ما يمته، حمار مثلا وتلعبك في الحبل والحبل خنقه وحيموت، يموت ولا حاجة. لكن مثلا حاجة مما احل الله، جاموسة خروف عجل بقى اي حاجة، تلتفت تلاقي حتى في عرفنا في الفلاحين يقول لك الحق وقت السكينة، ده طلب الحلال. طلب ايه؟ ايه يعني طلب الحلال؟ يعني بيقول لك الحق عدني لانني حموت اهو، انتفع بي بقى. يبقى دي مهمته دي. فلا يسمى الذبح للحيوان اعتداء عليه، لانه هو مخلوق لايه؟ مخلوق لهذه الايه؟ لهذه المهم. الإنسان حين يتزوج بحل وبعد ذلك يأتي ما يأتي يقال أنه بيعتدي على، لا، ده أتى بما أحل، أتى ما إيه؟ يبقى باسم الله ولا لا؟ وباسم الكلمة التي جمعتني بما بمن أحلها الله لي، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا معنى كلمة بسم الله يعني أنا لم أجترئ على هذا العمل إلا في إطار اسم الله الذي أحل لي هذا. بعد ذلك يقول لهم ما تسمعوش الكلام ده وما لكم ليه أي سبب يمنعكم فيه من أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم مدام اللي ذكر عليه اسم الله ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليها يبقى ايه أكبر. احنا قلنا ربنا حلل وحرم. واحد قلنا زمان يجب ان نرد على قضية بيحصل فيها التباس وقول لك طيب مدام حرم علي مثلا ده خلقه ليه؟ أم قال لك لأن أنت فاهم أن كل مخلوق من الحيوانات يبقى مخلوق للأكل. لا ده يمكن مخلوق لمهمة ليس منها الأكل. يمكن ذبحه يناقض مهمته. إحنا عايزين نذبحه عشان يؤدي إيه؟ يؤدي مهمته. فأنت بتقول الخنزير حرمه ربنا، طب أمال خلقه ليه؟ أم قال لك لأن كونك أنت تيجي تذبحه هتضيع منه المهمة اللي هو مخلوق ليه. المهمة بتاعته يمكن مخلوق علشان يقعد يلم جراثيم الأشياء اللي لا تراها العين. فأنت لما تيجي تموته تبقى طلعته عن إيه؟ عن مهمته. وقلنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، هو الذي يعني. والإنسان منا في صنعته بيعلم الوقود، ما هو الأكل وقود بالنسبة لنا، وقود يعني يولد الطاقة كده. يبقى الاكل بالنسبه لكل واحد هو الوقود بتاعه. يقول لك انت لما بتعمل صنعه من الصناعات بتعمل لها الوقود او الشيء اللي يجيب طاقتها. بتقول لي ليه اديله بنزين نمره واحد وده بنزين نمره اثنين وده سولار وده مش عارف ايه. بالله لو خلفت هذا يبقى في عطب ولا لا؟ كذلك اللي خلقك قال لك دي تاكله وده ما تاكلوش. واياك ان تقول ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الا الشيء الضار. ما يمكن هو مش ضار، إنما الله يريد بذلك الأدب في أنه افعل هذا ولا تفعل هذا. ولذلك قال الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بالله تقدر تقول الذين يربون أبناءنا في الجيش يجوا يأمرهم أوامر لو أردت أن تلتمس لها علة في ظاهر الفعل ما لم تجده يخليه بيأكل كده يقول له قف يقفوا اللقمة عاملة كده، واحد اللقمة عاملة كده والتاني كان بيغمس لسه كل واحد يقف على ايه. طب ودي ايه فايدتها بقى ليه؟ ام قال لك ده التزام الادب والطاعة والانضباط. عملية ايه في الانضباط؟ فكذلك الحق سبحانه وتعالى كل دي وما تاكلش دي انضباطات في الكون. انما الانضباطات دي عند الحكيم لها معاني ولا ملهاش معاني؟ يبقى لها ايه معاني. يقول لك طب ما في اشياء زي مثلا المخدرات والاشياء اللي موجوده دي هي مش موجوده في الكون؟ وبعدين يقول لك لا ما تستعملهاش. يقول لك لا، لان احنا ساعات بناخدها عشان نداوي بها مرض ولا لا؟ فلو انك اخذتها كده من غير مرض او داع اليه تعمل ايه في بنيتك؟ تبهدل بنيتك. وبعد ذلك ان اخذتها للعلاج ما تنفعش. فيكون ربنا يقول لك لا خليها عشان. ولذلك يقول لك ايه لما يجي يقول لك انت خدت مثلا بنسلين قبل كده، انت خدت الشيء الفلاني قبل كده، يعني ان كنت خدته يبقى تعودت عليه، يبقى تأثيره وياك مش ايه مش قوي. ربنا منعنا عن هذه الاشياء حتى ان اضطررنا اليها في ظرف من الظروف نقوم نجدها ايه، تبقى تجدها مفيدة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ربط كل حكم من الاحكام التحليلية والتحريمية بان كنتم مؤمنين. معنى إن كنتم مؤمنين يعني إيه؟ آمنتم بالإله الحكيم الذي لا يأمر إلا بما فيه مصلحتك. فامتنع عندي لأن فيها المصلحة، خذي لأن فيها الإيه؟ لأن فيها المصلحة. يبقى إذا أقبلت على أي شيء فأقبل عليه باسم إيه؟ وقلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى له أسماء علمها لنا أنزلها في كتاب، وأسماء علمها أحدا من خلق، وأسماء استأثر بها في علم الغيب إيه؟ في علم الغيب عنده. الأسماء دي هي صفات الكمال لله، بس لأنها صفات الكمال الكاملة التي لا توجد في غير بقى زي ما تكون اسم، مش صفة ولذلك تقول فلان غني، مش صح تقول كده، ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله، مفهوم؟ فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوه تشيل مثلا حاجه، كان يجب تقول باسم القوي، عشان انت بتطلب معونه الصفه، مددك من الصفه. طيب بتقبل على شيء فيه علم، باسم العليم. بشيء عايز حكمه ودقه، تقول باسم الايه؟ باسم الحكيم. بشيء عايز مثلا قبض، باسم القابض. بشيء عايز بسط، تقول باسم ايه؟ طب في افعال كتير، في افعال كتير تعوز صفات متعدده، هل تعرف تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل؟ طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال، تقول باسم الله، تقول باسم الله وتنتهي الايه؟ وتنتهي المساله. العلماء بقى لما يناقشوا في مساله يقوم يقول لك ايه يا اخي، الحق سبحانه وتعالى قال في اول سوره المائده ايه؟ حرمت عليكم الميتة الى اخره، وهنا بيقول الا ما فوق ايه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعض العلماء سهل وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سوره الايه المائده، حرمت عليكم الميتة. فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا، ده سوره المائده مدنيه، ومعنى مدنيه يعني بعد السور الايه، ودي سوره مكيه. ايقول في السوره المكيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم في السور المدنيه؟ طب ده دي جت بعدين. أم اللي بقى ربنا ادالهم نور بصيره قال لك لا، ده هو لا يعني فصل عليكم اي في سوره المائده عشان تجيب هذا الاعتراض، ده يعني ما جاء في سوره الانعام ايضا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا، اي فصل عليكم في هذه الايه. ويبقى الاشكال انتهى ولا لا؟ يبقى الاشكال انتهى. وايضا بقول لك انت لما تاكل حاجه ما ذكرش على اسم الله، احنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش اشكالات، انما واحد خلى الذكر القول. يقوم يقول له يا اخي اقرا ايه، ايه اقرا الايه، قل لا اجد فيما اوحي الي ايه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، مش كده؟ فانه ايه رجس. وبعدين قال او فسقا، بعد ما خلص ذكرها قال ايه او فسقا، ولا جابش او فسقا الا في قوله اهل لغير الله به. يبقى الفسق اللي احنا ممنوعين عنه اذا ذكر عليه غير اسم الله، اذا ذكر عليه ايه غير اسم الله. اتفهم كويس؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني قربوا ولا خصوم الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم، ده في اشياء كتيره محرمه ومش موجوده في الله في الايات دي. يقول له هو القران بس هو المنهج، ده القران والسنه، فاللي يجيب السنة داخل في إطار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار أن الاضطرار هو أمر ملجئ إلى شيء غير الأسباب الكونية المشروعة، هذا مضطر. معنى مضطر يعني إيه؟ يعني شيء فقد إيه؟ أسبابه المشروعة. كذلك الذي يريد أن يأكل ليستبقي الحياة، بقى الأكل جاي لاستبقاء الإيه؟ الحياة. فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه ايه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. ما دام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضروره. بالقدر الذي، طب هو ان ما كلش هيموت، نقوم نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة، ما تشبعش يعني. ولذلك ايه؟ فمن اضطر في مخمصة، مخمصة مجاعة غير متجارف لإثم، او فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى باغ ولا عاد يقول له انت مش بتحافظ على حياتك، خد بقدر ما يمسك الحياة، ما تاخدهاش شبع بقى وتفهم. حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها، بس خد ما يدفع لك الايه. يبقى ده اسمه ايه؟ زوال الايه؟ زوال الاضطرار. اذا الاضطرار هو شيء فوق الاسباب، فوق الاسباب المشروعة للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان الرخصة في انه يتناول ما حرمه اذا كان ايه؟ اذا كان مضطر. الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى؟ اللي قالوا اما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم اذا فقتلكم اولى من قتل الله. هذه صيغة الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. معنى الضلال بالهوى أن تكون عالما للقضية ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضية. مش إن ما يكونش عندك علم بالمسألة وبعد ذلك نقول له لا. ولذلك أدي الحتة اللي تحل لي برضو الإشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقدية. يقولون الله يقول، انتم بتقولون ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة. طب ساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا، ما بينطقش عن الهوى، لان النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة الا ان هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد بشري، ورسول الله يقول باجتهاد ايه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن هوى. يبقى النطق عن الهوى يكون ايه؟ قضية الحق معلومة زي القاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة، انما يعمل ايه؟ يميل تبع هواه. انما قاضي الأدلة ما اتضحتش بذهنه وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه، نقول له لا غبار عليه في ان يقول، بدليل ان حتى القضاء البشري او التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم. هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجة طعن في القاضي بتاع اول درجة؟ لا ابدا. يجوز ان هو فهم فهم، القاضي الثاني فهم ايه؟ فهم اخر. والله يعرض لنا القضية دي في مسألة سيدنا سليمان وابوه داوود، وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ايه القضية؟ الراجل عنده مشية فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلسه، فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كل الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشية لك. مفهوم الكلام؟ يبقى بيخد مقوم حياتك وهو ايه؟ الزرع. خد مقوم حياته وهو ايه؟ وهي الماشية. سيدنا سليمان قال لا، احنا ناخد ندي لصاحب الزرع المشي يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بايه وبصوفها ومش عارف ايه، ونقول للدكه روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده، نقول سلم الغنم وخد الزرع بتاعها. ام ربنا قال كده ايه؟ ففهمناها سليمان، وكلا يعني سليمان وابوه اتينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بايه؟ ضد القاضي، لا، يقول فهم في الامور، تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه؟ الاول. وكل امر لم ينزل الله فيه حكم ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه. وبعد ذلك ان كان حق يقره الله، وان كان غير يعمل ايه؟ يعدله. تعديل الله لرسوله يبقى فيه غضاضه اذا كان الذي يعدل رسول الله من ارسل رسول الله، يبقى دي فيها غضاضه. الغضاضه ان يعدل مساوي، انما يعدل اعلى ما يبقاش فيها غضاضه دي ولا اي حاجه. واللي بيقول لنا ان الحكم تعدل مين؟ هل واحد تاني قالنا كده؟ قال اسمعوا، اه الله عدل لسيدنا لمحمد الحكم، ده هو اللي قال. مين اللي قال ده يدل ايضا على امانة بلاغه عن ربه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى، يبقى معناه ان الرأي بتاعه لم يكن فيه حكم لله، وانما قاله بالاجتهاد، والاجتهاد ان اقره الله يمشي الحكم، عدلوا لعدلوا. وفي اشياء كثيره يقر الله ما ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقر الله ما ايه؟ ما ذهب اليه رسول الله، او يصوب كلام الرسول بس يجعل الفوقيه في الكلام لله. مساله سيدنا زيد بن حارثه، زيد بن حارثه مش كان مولى لرسول الله؟ وبعد ذلك أهله عرفوا مكانه لأنه كان مخطوفا، فلما عرفوا جم عشان ياخدوا ابنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخيره، يروح وياكم يفضل وياه. فسيدنا زيد قال ايه؟ ما كنت لأختار على رسول الله أحد. طب إذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله؟ بأن يفضلوا على أبوه؟ قال إذن ده يبقى زيد ابن محمد. زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن ينسخ حكاية التبني دي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد. فأراد الله أنه ينسخ حكاية التبني، فيقول ايه؟ شوف الاداء بقى، ادعوهم لابائهم، يعني بعد كان اسمه زيد ابن محمد، لا قول زيد ابن مين؟ ابن حارثه. يبقى اتشالت منه كلمه محمد وقال ابوه الاصل. بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل؟ بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثه ثاني؟ لا، بيعتبرها نكسه. يقوم الله سبحانه وتعالى برضه ينفذ التصويب، ولكن يرضي الاثنين، يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارثة. اما ارضاؤه لزيد فقال له انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد بن حارثة بعد ما كنت زيد بن محمد؟ طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ يتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها وطرا، جاب اسمه كده في القرآن، في رفعة أحسن من كده بقى؟ يبقى دي أحسن من زيد بن مين؟ من زيد بن محمد. طب والرسول إيه يعني؟ أم قال لك شوف بقى رضاه، قال له إيه؟ قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أقسط عند الله، وأقسط أفعل تفضيل، كأن ما فعله رسول الله قسط بشري، عدل بشري، بس اللي عمله ربنا احسن شويه. طب ولما يكون اللي عمله ربنا احسن يبقى في حد يزعل من دي؟ واقسط مش عند البشر، اقسط عند مين؟ عند الله. يبقى راضى الرسول وراضى مين؟ وإن كثيرا ليضلون بإيه؟ إذن فيه ضلال بغير هوى، فيه ضلال بغير إيه؟ ضلال إنك أنت ما توصلش للحقيقة، إنما بهوى ولا بغير هوى؟ ضلال من بهوى يبقى عندك الحقيقة وعارف ضربها ولكنك تعدل عنها، والضلال الثاني ما عندوش معرفة بالحقيقة. أهدي ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فإيه؟ فهدى. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. يبقى ساعة ما تشوف متعلق جاي بعض يضلون تقول له إيه؟ كأن هناك ضلال بغير، وده مش مذموم، ما تعرفش وجه القضية وحكمها إيه تتوب. انت ماشي كده وبعد ذلك تكتب صح ما رحت هنا او رحت هنا، انما لما يكون في طريق معبد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف ايه وبعدين سبته وبعدين تنك اوحت ورحت في حته ثانيه، يبقى ضليت باهواك ولا لا؟ انما دوك ضل بغير ايه وهو، ودي تحل لنا اشكالات كثيره ايضا. وان كثيرا ليضلون باهوائهم. يضلون ولا يضلون؟ ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ضل هو في ذاته؟ يبقى يضل معناه انه خد ذنب الاثنين، لو قال لا يضلون يبقى ذنب من مرتبة واحدة، ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على دي، بل اضل مين؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع، ولذلك يقول لك واوزارا مع اوزارهم، مع ان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. اقول له لا يا حبيبي، ذبيا وزر الضلال وهذا وزر الإضلال، بيضل غيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، حتى ما عندهمش قضية علمية حد قالها ولا حاجة، لا ده مش قضية علمية خالص. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، هو أعلم بالمعتدين. أفسح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي، فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين، ولكن إن علموا فالله إيه؟ فالله أعلم. وإن ربك هو أعلم بالإيه؟ بالمعتدي. وذروا ظاهر الإسم وباطنه. تقنينات السماء بتحمي المجتمع من بعضه في مجالين اثنين، المجال في ان لا تقع عين احد على مخالفة من احد، وما دام تقع عينك على مخالفة من الغير تبقى المخالفة مما يدرك ولا مش ما لا يدرك؟ يبقى مما يدرك، لكن مش هي دي كل فساد المجتمع. فساد المجتمع بيجي من اشياء كثيره لا ايه، لا تقع تحت دائره الادراكات، كل التبييتات لا تقع تحت دائره الادراك، وهناك اشياء تكون في منابع النفس البشريه اللي بيصدر عنها عوامل النزوع. يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى هيوجد اسم ايه؟ اسم باطن. يبقى الاسم الباطن إيه؟ سابق على الاسم الايه؟ التقنينات البشريه كلها تحمينا من ظاهر الاسم، ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن الاسم. فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم، فإياكم أن تفعلوا بباطن الإثم. مش بس يكفي أنك أنت تحمي نفسك من أن يراك القانون، ولذلك القانون وضع قصارى ما يعمل إيه؟ أنه يمنع الناس من أن يتظاهروا بالجريمة، إنما إن عملوها دسا أبدا. يبقى إذن الفرق بين تشريع السماء وتشريع الأرض أن تشريع الأرض